يقول هذا من أراد أن يعتمر عن أحد يعني من الموت الذي انتقده بعد أدائه عمرته من أين يحرم؟ يحرم من الحل، يخرج إلى الحل في جهة التنعيم أو عرفة أو السميسي، ثم يحرم بنسكه نيابة عن هذا، يوديه عن نيابة عن هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.